وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، في ذكر فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تبويبه وتراجمه وحسن اختياره لآياته وحسن انتقائه لأحاديثه وترتيب بعضها على بعض، ثم في ذكر المسائل والاستنباطات الدقيقة في كل باب. والحديث في الباب 14 من كتاب التوحيد، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقلنا إن الشيخ ترجم على هذا الباب بأربع آيات وبحديث واحد. فأول الآيات الأربع ما جاء في آخر سورة يونس عليه السلام في قول الله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في هذه الآية عمم الشيخ الاستدلال، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، فالدعاء في حال الكرب والشدة وغيرها، وأما الاستغاثة فهو دعاء منوط في حال الشدة والكرب. فبهذه الحيثية الدعاء أعم من الاستغاثة، فها هنا دعوة مكروب ودعوة غيره. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك غير الله في حصول مطلوبك، ولا يضرك في حصول البلاء عليك. فإن فعلت، أي فعلت ذلك على سبيل الافتراض، وحاشاه أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذه الآية. ولا تدعو، هذا خطاب من الله لرسوله، لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب أيضا لأمته من بعده كلهم. فإن فعلت، أي على سبيل الافتراض، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يدعو غير الله، فإنك إذن من الظالمين، ظالمين لنفسك وظالمين لربك. والظلم هنا أي من الشرك بالله جل وعلا. يقول: إنك إذن من المشركين بالله، الظالم لنفسه بذلك. فالظلم في الآية هو الظلم الشركي، كما قال لقمان وهو يعظ ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم وأقبحه وأشنعه. وفي الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإن فعلت، بأن دعوت غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذا الغير، فإنك إذن من الظالمين. يقول ابن جرير بالطبري رحمه الله في تفسيره، يقول الله جل وعلا: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذن من الظالمين. يقول: إنك من المشركين بالله الظالم لنفسه. وهذه الآية أيها الإخوة لها نظائر، مثل قول الله جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله جل وعلا لرسوله: لا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالدعاء لله توحيد، وصرف الدعاء لغيره شرك وتنديد، وكذلك في حال الكرب والشدة دعاء غير الله جل وعلا شرك وتنديد، واللجأ إلى الله والاستغاثة به ودعاؤه وحده هو التوحيد الذي يجب على المؤمنين. ولهذا قال جل وعلا في الآية بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا يكشف ضر الله جل وعلا غير الله، لا من الأولياء ولا من الشفعاء ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأحجار ولا من الأشجار ولا من غيرها. ثم قال: وإن يردك بخير، إذا أرادك الله بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تنويه إلى أن التوجه إلى الله بالدعاء والقصد وكشف الضر وطلب النفع أن هذا من عبودية الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه حق المستغيث. أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله في قوله: يصيب به من يشاء من عباده، يتفضل على من سأله، فلا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، لأن الله هو المعطي وهو المانع، وهو النافع وهو الضار. لا مانع لما أعطى سبحانه، ولا معطي لما منع. وفي الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم، وهو حديث أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غليم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من تدبر هذا أيها المسلمون أيها الإخوة والأخوات زال عنه تعلق إلا بالله، وزال عنه طلب غوث إلا من الله، وزال عنه طلب استجداء ودعاء إلا من الله وحده لا من غيره، وإلا إن لم يفعل وقع فيما وقع فيه غيره من دعوة غير الله من الشرك بالله، وهو الظلم العظيم والذنب الذي لا يغفر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله هو المنفرد بالملك والإعطاء والقهر والمنع والضر والنفع، لا يفعل ذلك أحد سواه. فإذا علمت ذلك كان هو المدعو سبحانه وهو المعبود وحده، لأن العبادة لا تصلح إلا لهذا المالك النافع الضار. أما الذي لا يملك ولا ينفع ولا يضر فلا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يسأل من دون الله. ولهذا قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن توكل على الله حق توكله، وتوجه إلى الله بقصده وقلبه دعاء واستغاثة وعبودية، ولم يتوجه لغيره، وأماتهم على هذا الإيمان وهو راض عنهم. نسأل الله ذلك لنا ولكم،